كذا التكفير قد زاغوا وضلوا، يرى التفجير نهجا مستبينا، وقالوا أهل ملتنا جميعا وحكم دمائهم كالكافرين. شعرت بغربتي فأسلي نفسي بأني في طريق السابقين، أرى فجرا يلوح وسوف يأتي، وإن طال الزمان بنا سنين، أرى فجرا يلوح وعن قريب سيبزغ رغم أنف الحاقدين، على نهج النبوة دون شك، فبشرى للدعاة المخلصين، ووعد الله آت دون مين لمن سلكوا الصراط المستبين، كما قال الجليل لقد كتبنا وذي في الأنبياء وما نسينا. فصبرا يا دعاة الحق صبرا، فإن الصبر زاد المتقين، وإني قد نصحت وذاك حسبي، وأجري عند رب العالمين. فذي 60 بيتا من قصيدي رسمت خلالها النهج المبين، فيا ذا المن يا ذا العفو إني سألتك فاهدني في الصالحين. وصلى الله مولانا صلاة على خير الخلائق أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.